بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى في كل حين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالشكر موصول لمكتبة الإسكندرية ولأخي وصديقي العلامة المحقق الكبير الأستاذ يوسف زيدان الذي غمرني بفضله، والذي قد مدحني ربما بما لا أستحقه من الكلام. وأقول أيها الإخوة أنني سعيد بهذا الجمع المبارك الذي أراه أمامي، وأبدأ بالقول أن تحقيق النصوص من الأمور التي عنيت بها منذ نعومة أظفاري، وقضيت فيها قرابة 50 عاما منذ نشرت أول نص محقق. والتحقيق كما تعرفون جميعا، حتى نبدأ بالموضوع، هو محاولة الوصول إلى النص الذي كتبه المؤلف واستعمال الوسائل اللازمة لذلك. من هذا المنطلق يتعين علينا أن ندرك العلاقة بين ضبط النص وبين التعليق عليه، وما هي التعليقات التي يتعين على المحقق أن يعتني بها، وما هي التعليقات المضافة أو الزائدة أو التي دائما أعبر عنها بشيء آخر، فأعبر عنها بالفروض وبالنوافل. في التحقيق فروض وفيه أيضا نوافل. نحن قبل أن نبدأ بموضوعنا، ولا أريد أن أتكلم الآن على موضوع اختيار المخطوطات وضرورة اختيار النسخ الخطية والمقابلة بينها وتقسيمها وعمل الشجرات الخاصة بالنسخ الخطية كما هو معروف جميعا لديكم ممن عانوا هذا الفن، لكن أود أن أشير إلى مسألة مهمة قبل أن نبدأ بالدراسة. أولها هذه الأشياء أن للتحقيق أصول عامة يتعين على كل إنسان معرفتها، ابتداء من اختيار الموضوع وجمع النسخ والمقابلة بينها والترجيح بين القراءات وتعليل هذه الترجيحات، ثم ضبط النص وتفصيله والتعليق عليه بما يجليه ويبين إثاراته للقارئ. هذه واحدة، لا أظنني سأفصل في كثير من هذه الأمور، ولكن سأقتصر على نوع واحد سيأتي بيانه فيما بعد. أهم حاجة قبل أن نبدأ بهذه الأمور أن أنبه إليها، أنه لا يجوز للإنسان أن يحقق كتابا لا يعلم موضوعه. قبل كل شيء ينبغي للإنسان أن يكون قد درس ذلك الموضوع دراسة عميقة وأصبح ملما بكل جزئياته. فلا يحق لواحد من مثلي مثلا أن يحقق كتابا في الرياضيات أو كتابا في الحساب أو كتابا، لأنني لا أعرف الرياضيات ولا أعرف الحساب، بالمعنى أنني لا أعرفها بالمعرفة التي تؤهلني لحل مشكلاتها. فالتخصص هنا أصبح ضرورة لازمة لكل محقق. فالذي يحقق في التاريخ ينبغي أن يكون مؤرخا بارعا. وأتذكر في هذا المجال كلاما لشيخي وأستاذي رحمة الله عليه العلامة الدكتور مصطفى جواد، الذي كان يقول دائما أن المحقق يجب أن يكون تكون حافظته أوسع ومجاله أرحب، وأن يكون عالما بموضوع الكتاب الذي يحققه. فنحن نرى في هذه الأيام مع الأسف الشديد الكثير ممن يتعانون هذا الفن يخلطون في العلوم التي يحققونها، فتراه يحقق في الفقه وفي النحو وفي الحديث وفي اللغة وفي الرياضيات وفي العلوم الصرفة يعني عموما، والتراث العربي معروف في هذه الأمور، فعندئذ يكون تحقيقه أقل مستوى مما ينبغي. كما قلت هناك طبعا مسألة عامة ينبغي أن يعرفها الإنسان وهو أصول التحقيق، لكن أصول التحقيق في بعض الأحيان يحتاج إلى التخصص لحل المشكلة، لأن القراءات في كثير من الأحيان ولا سيما عند الاختلاف في القراءات لا بد من حل. نحن حينما مثلا نقرأ لفظة من الألفاظ وتأتينا لفظة أخرى في المخطوطة أو مسألة حسابية لتحتاج إلى حل لإثبات أن هذا هو الصواب، فينبغي عندئذ أن يكون الإنسان عالما بهذه الأمور. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو صلب الموضوع الذي سأتكلم عليه إن شاء الله هذا اليوم، وهو مناهج المحققين بين ضبط النص والتعليق عليه. هناك رأيان سادة التحقيق في عصرنا الحاضر ومعلومة عند الجميع. كان قسم وغالبه من المستشرقين الكبار وحتى من أوائل الذين عنوا بتحقيق التراث من الإخوة في مصر العزيزة التي كانت رائدة طبعا في هذا، وإن كانوا لا يسمون أنفسهم محققين لكنهم في الحقيقة نشروا نصوصا يعجز كبار المحققين في عصرنا على نشرها، إنما نشرته مطبعة بولاق ودار الكتب المصرية في أول قيامها، والتي كان يكتب على الأغلفة في ذلك الوقت أشرف على تصحيحه أو صححه أو قرأه فلان الفلاني أمثال الشنقيطي وغير الشنقيطي رحمة الله عليهم، كان هو في قمة التحقيق. وأذكر الإخوة الكرام بالطبعة طبعة صحيح البخاري مثلا التي نشرت أول مرة في مصر، والتي لا تزال حتى يومنا هذا تعد أفضل طبعة يمكن أن يخرجها محقق من المحققين، مع أنه لم يذكر عليها أنه حققه فلان أو علق عليه علان. هذه ناحية، أو هذا منهج من المناهج، وكان هذا المنهج يكتفي بضبط النص وبتفصيله وإظهار مكامنه. النوع الآخر من المحققين الذين ظهروا فيما بعد أيضا كان يرى ضرورة التعليق على كل صغيرة وكبيرة من النص، فهو يعرف بالعلم ويعرف بالمكان ويعرف بالكتاب ويشرح الغريب ويخرج الشعر ويخرج الحديث ويخرج الأقوال وما إلى ذلك. ونجد أن هذه الطريقة الثانية قد سادت كثيرا بل وأسيء استعمالها في كثير من المحققين الذين يعني ظهروا في 50 سنة الأخيرة من القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فتجد رسالة صغيرة ربما لا تتجاوز الصفحات القليلة تصبح مجلدا كاملا من كثرة التعليقات، بحيث يصبح في الأصل المتن 2 أو 3 سطور وتجد التعليقات مليئة بالتعريف بالأعلام وذكر المصادر وما إلى ذلك من الكثرة الكاثرة. نحن ومنذ مدة طويلة حقيقة قد تنبهنا إلى هذا الأمر، وجدنا أن من الأفضل أن يميز بين التعليق الذي يهدف إلى ضبط النص وتقويته وبين التعليق الذي يخدم النص أو يخدم القارئ حقيقة، يخدم القارئ المستفيد. وكل تعليق لا شك أنه يخدم القارئ، لا نقول يعني لا نفضل طريقة على أخرى من هذه الطرائق، ولكن ننبه إلى الضروريات أو إلى الواجبات وإلى النوافل أو السنن التي إن تركها الإنسان فهو لا يحاسب، لا يعد تقصيرا منه. في ضبط النص نحن نحتاج بادئ ذي بدء إلى أن نفصل النص. إيش معنى نفصل النص؟ أي نقسم النص إلى فقرات ثم نضع له النقط والفواصل ونميز بين النقول وبين أقوال المؤلف بشكل دقيق يؤدي إلى فهم النص فهما جيدا ودقيقا، وأن لا يلتبس الأمر على القارئ العام. وهذا طبعا لا يتأتى للإنسان إلا باتخاذ وسائل معينة، وهو أهمها بالرجوع إلى مناجم الكتاب، أي إلى موارد الكتاب، من أين نقل هذه المعلومات لندقق هذه المعلومات. الناحية الثانية والتي أصبحت أؤمن بها إيمانا كاملا هو أن النص لا بد له من شيء من الشكل، من ضبط النص، أي بمعنى أن يضبط النص بالحركات، سواء أكان ذلك في اللغة أم في الأسماء أم في الأنساب أو الألقاب أو الأماكن. وهذا شيء ربما لا يلتزم به الكثير من الناس، فيؤدي إلى قراءة خاطئة في كثير من الأحيان. هذه القراءة الخاطئة تتأتى من عدم العناية بضبط النصوص. وقديما قد قيل في بالنسبة للأسماء، قال أبو إسحاق النجيرمي وهو من تلامذة أو من شيوخ عبد الغني بن سعيد المصري العلامة الكبير الذي أول من ألف في المؤتلف والمختلف، كان يقول: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، فإنه شيء لا يدخله القياس، ليس هناك شيء قبله يدل عليه ولا هناك شيء بعده يدل عليه، فاضبط يا أخي نسختك، فإن لم تصنع فما صنعت شيئا. هذه ناحية قلما يتنبه إليها الناس. ولذلك عني العلماء على مدى العصور بضبط هذه الأسماء، ضبط الأسماء الواردة في المتون بالحركات، ضبط قلم يعني بالحركة، أو عند الضرورة ضبطها بالحروف في الحواشي وفي التعليقات. ومن أجل ذلك ونحن نعلم أن الأسماء العربية لأننا نستعمل فيها النقط ونستعمل فيها الحركات كانت تؤدي إلى كثير من الاشتباه، وهو ما أدى إلى ظهور ما يعرف بالمؤتلف المختلف من الأسماء والأنساب والكناء والألقاب. فأنت حينما تكتب، ولا سيما أن المخطوطات في عصر المخطوطات لم تكن معنية كبيرة عناية بوضع النقط على الحروف، وإنما تعتمد على القارئ وعلى معرفته. فلذلك نجد أن هذه الأسماء يقع فيها الكثير من الاشتباه، سواء كانت أسماء أو كانت ألفاظ أو ما إذا كانت من هذه المسائل الأخرى. فأنت حينما تقرأ مثلا حميد وحميد، متى تضبطه حميدا ومتى تضبطه حميدا، وكيف تكتب بشار وتكتب يسار، وهي تكتب بنفس الأشكال المكتوبة في غير نقط. ومن ثم وجدنا عناية فائقة من المؤلفين القدماء بهذه الناحية، وعناية كبيرة جدا فألف حينما قدم الدار قطني حقيقة إلى مصر، وجد فيها شابا في أواسط القرن الرابع الهجري، وجد فيها شابا وصفه الدار قطني حين عودته إلى بغداد، وكان علامة بغداد هو في ذلك الوقت، قال: تركت بمصر شابا يقال له عبد الغني بن سعيد كأنه شعلة نار. وعبد الغني جلس عند الدار قطني واستفاد منه، وألف كتابه العظيم المؤتلف والمختلف، ثم أتبعه بكتاب ما يسمى بمشتبه النسبة، فهما كتابان أحدهما في الأسماء والآخر في الأنساب. وقد طبع كتابه بالحجر منذ فترة مبكرة، ثم أعاد نشره على 8 نسخ، 2 من تلامذتي في العراق، وطبع بدار الغرب الإسلامي منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات. عبد الغني ألف هذا الكتاب وهو في مجلدين، وأتبعه بعده أستاذه الدار قطني فألف أيضا في المؤتلف والمختلف في هذه الأسماء. وعبد الغني كما تعرفون توفي 409 هجرية، والدار قطني توفي 385، لكن عبد الغني كتب كتابه قبل الدار قطني، فألف كتابه وطبع كتابه هذا المؤتلف والمختلف في 6 مجلدات. وجاء من بعدهما الخطيب البغدادي فألف مجموعة من الكتب في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف أو المؤتنف أيضا من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. وجاء الأمير ابن ماكولا المتوفى 455، وهو من تلامذة الخطيب البغدادي المتوفى 463، فجمع هذه الكتب 3 ونقدها وزاد عليها، وألف كتابه العظيم الإكمال في رفع أو دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأنساب والأسماء والألقاب. وأصبح هذا الكتاب ركيزة من ركائز هذا العلم، بحيث لا يستغني عنه أي مشتغل بتحقيق النصوص ومعرفة الأسماء. ومن أجل أن يستمر هذا الدفع الكبير، كان كلما تقدم الزمان جاء شخص ليكمل هذا الكتاب الذي أصبح قاعدة راسخة للمحققين. فجاء الإمام أبو بكر بن نقطة المتوفى 629 فألف كتابه إكمال الإكمال، استدرك ما فات ابن ماكولا وزاد عليه للمدة الواقعة بين وفاته ووفاة أو حياة أبي بكر بن نقطة الحنبلي. وبعد ذلك جاء عالمان كبيران فذيلا على ابن نقطة، أولهما هو ابن الصابوني المحمودي الذي ألف تكملة إكمال الإكمال، وتوفي الصابوني 680 هجرية. وواحد إسكندراني معروف وصاحب تاريخ الإسكندرية اسمه منصور أبو الفتوح، منصور بن سليم الإسكندراني وجيه الدين المتوفى 673. وهذا له قصة طريفة نذكرها لكم. حين أسس المستنصر بالله مدرسته المستنصرية المشهورة في بغداد على المذاهب الأربعة، وهي أول مدرسة تدرس الفقه على المذاهب الأربعة، كان لكل مذهب من المذاهب إيوان معروف، والمدرسة المستنصرية لا زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. فكان المالكية قد ضعفوا أو يكادوا أن ينقرضوا في العراق في ذلك الوقت، لأن هذه المدرسة أسست بحدود 630 هجرية. فاضطر الخليفة إلى أن يستدعي أحد الأساتذة الكبار من المالكية، وهو من آل الشار مساحي، وهم إسكندرانيون مغاربة في الأصل يسكنون الإسكندرية، وكلكم يعرف أن الإسكندرية كانت صلتها بمغرب العالم الإسلامي من أقوى الصلات في ذلك الوقت وعلى مدى العصور، حتى وكان مذهبها السائد في الإسكندرية في ذلك الوقت هو المذهب المالكي على خلاف تسطاط مصر أو القاهرة فيما بعد التي كانت تتمذهب عادة بمذهب الإمام الشافعي من حيث العموم، فاستقدم طلبة والأستاذ الطلاب والأستاذ من الإسكندرية ليدرسوا أو يكونوا الدراسة العليا في المدرسة المستنصرية، فكان واحد من الطلبة منصور بن سليم الإسكندراني الذي كان طالبا في المدرسة المستنصرية من سنة 633 إلى سنة 639، بقي بها 6 سنوات لنيل درجة ما يسمى في عصرنا درجة الدكتوراه، يعني أخذ الدكتوراه تقريبا من هناك، لأن كان المتخرج من المدرسة النظامية يقبل عندئذ بعد ذلك طالبا في المدرسة المستنصرية، وكان تدفع لهم الرواتب وإلى آخره. فهذا الرجل ألف كتابا أيضا استدرك فيه على ابن نقطة، سماه ذيل مشتبه أو طبع باسم ذيل مشتبه النسبة. بعد ذلك جاء الإمام الذهبي فجمع كل هذا التراث في كتاب مختصر معتصر في مجلدين، سماه المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم. ومن أجل أن هذا الكتاب أصبح في غاية الاختصار والجفاف، قام عالمان كبيران بشرحه، أحدهما الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، وهو مصري الموطن والهوى، والآخر شامي الموطن والهوى أيضا، وهو ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 842. أولهما سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، والثاني توضيح المشتبه. حقيقة كتاب ابن ناصر الدين أفضل لا شك من كتاب الحافظ بن حجر بمرات كبيرة، ولا يمكن أن يقاس به، لأن كتاب ابن ناصر الدين من الكتب المتينة والجيدة وفيه استدراكات عظيمة على الذهبي. إذن هذا التراث الضخم الذي رأينا، هذا التراث في ضبط الأسماء، من الملاحظ أنه دخل حتى المعجمات العربية، فتجد كتب المشتبه قد دخلت أكثر ما دخلت في كتابين مهمين، أحدهما القاموس المحيط لفيروز آبادي، ثم في شرحه للسيد الزبيدي تاج العروس، بحيث تجد معظم هذا التراث فيهما. فنحن إذا أردنا أن نضبط هذه الأسماء فما علينا إلا الرجوع إلى هذه الأسماء، فضلا عما قيده العلماء بخطوطهم من العلماء المتقنين. وهذا يتطلب من المحقق أن يكون واعيا حين يقرأ المخطوطات، ويعرف قيمة المخطوط الذي يعمله، وبمن ومن الذي كتبه، وبأي شكل كتبه، وبأي خط كتبه، ليقيد في دفاتر خاصة هذه الأسماء. بعض الأسماء تكون أصعب لمخالطتها العجمة في كثير من الأحيان، لا سيما مثلا عند في مناطق التركستان وهي مشارق العالم الإسلامي، وفي مغاربه كالأندلس التي كانت الكثير من هذه الأسماء مأخوذة من أصول أجنبية. يعني حينما تقرأ أنت ابن فيره مثلا، التي يقرأها كثير من الناس فيرة مثلا أو لا يعرف قراءتها، لكن هو اسم لاتيني معناه الحديد، أو يقرأ ابن اللوقه مثلا، كيف يضبطه؟ اللي هي مأخوذة من الاسم الأوروبي لونغ، يعني المعروف بالطويل، ابن اللوقه يستعملونه. وهكذا عشرات ومئات وآلاف الأسماء الأندلسية التي ينبغي أن تدقق وتضبط استنادا إلى معرفة حتى باللغات الأجنبية التي تحدرت منها هذه الأسماء، وهذا ليس بالأمر الهين. ونأتي بعد ذلك إلى البلدان، نفس الشيء. نحن الواجب علينا أن نفهم أن معظم كتب البلدان التي وضعت إنما وضعها الذين عنوا بتراجم الرجال والأسماء. وحينما تقرأ كتاب ياقوت الحموي مثلا، معجم البلدان، تجد أن مادته العظمى لم تكن قد استقيت من المراجع الجغرافية بقدر ما هي مستقات من كتب الرجال ومن كتب التاريخ ومن كتب الحديث ومن كتب الأدب والشعر وما إلى ذلك، بحيث يضبط لك المكان في مثل هذه الأمور، ضبط القلم أو ضبط الحروف كما هو أو كما يراه مناسبا في كل لفظة من هذه الألفاظ. هذه نواحي يتعين الانتباه إليها في الضبط، في ضبط النص. الأول كما قلنا ضبط الأسماء، والثاني ضبط البلدان، وكذلك نأتي إلى ضبط الأسماء الأنساب. ضبط الأنساب هناك خطأ شائع بين المحققين مما يؤسف عليه، هو أن يأتي الإنسان حين يريد أن يضبط نسبا من الأنساب فيرجع إلى كتاب اللباب لابن الأثير، أو إلى كتاب لب اللباب لجلال الدين السيوطي، أو إلى كتاب الأنساب للسمعاني، فيبين أن هذه النسبة إلى الشيء الفلاني، البصري نسبة إلى البصرة مدينة في كذا جنوب العراق، النصري منسوب إلى كذا إلى بني نصر إلى آخره مثلا، المضري منسوب إلى مضر، القرشي منسوب إلى، لكن يفوتهم شيء مهم جدا، وهو أنه لا يجوز أن تضبط هذه الأسماء الأنساب إلا أن ينص على أن المترجم أو المذكور في النص قد نص عليه في هذه الكتب، لأنه لا قيمة لهذا الشرح الذي لا معنى له في كثير من الأحيان. وأنا قد لاحظت مئات المواضع عند المحققين، مئات المواضع تتحرف عندهم الأسماء فيذهب فيعرف المحرف وهو لا يدري، مع أن ويحيل على الكتاب، فيطمئن القارئ ويظن أن الرجل قد راجع وتعب فعرف فعلق، ولا شيء من ذلك في حقيقة الأمر، سوى أنه يجد شيء مكتوب عليه البصري فيقول هذه النسبة إلى البصرة مدينة في جنوب العراق مثلا، أو يقول مثلا التنيسي هذه نسبة إلى مدينة تنيس كذا في مصر مثلا، وهو لا يعرف مثلا أن هذه اللفظة قد تكون محرفة عن شيء آخر، عن نسبة أخرى، وهو ومن ثم فإنه لا بد للمحقق من أن عند مراجعة كتب الأنساب أن يجد النص على ذلك، إما في كتب البلدان سواء كان في كتب البلدان أو سواء كان ذلك في كتب الأنساب. يعني أبو سعد السمعاني عادة في كتاب الأنساب، وذلك لا قيمة لمراجعة اللباب ولا قيمة لكتاب لب اللباب إطلاقا، هذه ليست لها قيمة إطلاقا، بل إنها مضرة في كثير من الأحيان، لأن أبا سعد السمعاني حين يذكر النسبة يذكر المنسوبين إليها، فأنت إن لم ينص عليه تسكت، لا تستطيع أن تقول هذا النص هذا نصري ولا هذا بصري مثلا، أو أن هذا تنيسي أو تنسي، وتنس في بلاد المغرب وتنيس في البلاد المصرية كما هو معروف، وهلم جرة من هذه القضايا. ولو راجعتم الكثير من التعليقات السمجة التي يعلق بها الكثير ممن يدعون المعرفة بالتحقيق في حواشي الكتب ويضخمون فيها الكتب، وهي مما لا قيمة له على الإطلاق. هناك ناحية أخرى ينبغي أن يتنبه إليها المحقق. أنا لازلت أتكلم الآن في الفروض، في فروض التحقيق، أي القواعد التي لا ينبغي لأي إنسان أن يحيد عنها ولا بد له من مراجعتها: ضبط للأسماء، ضبط للأنساب، ضبط للكنى، ضبط للألقاب، ضبط للولدان، وبالرجوع إلى الكتب في كل فن من هذه، ضبط للغة في الرجوع إلى الكتب المعنية في هذه الأمور. أي ضبط من للغة مثلا لا يكون أو لا يجد محيدا عنه في النسخة التي يحققها ثم لا يتحول بعد ذلك إلى قراءة أخرى، يجب أن يستنفذ في أول الأمر قراءة المخطوط وأن يحاول أن يجد له أصلا في اللغة. وكثير من الناس لا ينتبهون إلى قضية الخطوط، الخطوط أيها الإخوان، الخط العربي خط متطور، أي معنى أنه كان يكتب في العصور الإسلامية بأشكال متنوعة، ومن ثم فنحن لا نلتزم بخط معين من تلك الخطوط، وإنما نكتب النصوص بالخط المتعارف عليه في عصرنا أو بالرسوم المتعارف عليها في عصرنا. وإن كان الالتزام بالخط مقدسا فكان يتعين علينا جميعا أن نلتزم بخط المصحف، ولا أظن أحدا اليوم يلتزم بالكتابة التي تكتب في المصاحف، وإنما هي خاصة بها. وهناك دعوات لغيرنا ممن يحاولون أن يكتبوا المصاحف أيضا بالخط الحديث تسهيلا وتيسيرا للقراء وللقراءة، وفي ذلك وجهة نظر حقيقة جيدة، وإن لا يجرؤ عليها كثير من الناس. الآن في الكتب في المخطوطات القديمة يأتي النص عندنا عادة غير مفصل من ناحية، فقلنا الواجب تفصيله، ويأتي عندنا مكتوب بأشكال متنوعة بحسب مزاج الناسخ أو المؤلف، إن كان بخط المؤلف أو بخط ناسخ من النساخ، سواء كان هذا الناسخ من العلماء أو كان حتى من الجهلاء، فيستعمل استعمالات معينة. من ذلك مثلا أنهم في عصر المخطوطات كانوا من أجل السرعة في الكتابة وتيسيرا على الكتاب، كانوا في كثير من الأحيان يحذفون الكثير من الأشياء التي يعتقدون أنها يمكن قراءة النصوص بها من غيرها، كان يحذفون النقط مثلا، يقول لك القارئ يعرفها. بل أن بعض الخلفاء مرة اشتكى على أحد الولاة أو من أحد الولاة وغضب عليه لأنه كتب له كتابا وفيه نقط، قال له شنو يعني نحن جهلاء حتى تكتب لنا تضع النقط على الحروف، نحن لا نعرف القراءة من غير النقط، يعني لهذا المعنى. ثانيا يكتبون مثلا يحذفون الألف الوسطية من كثير من الأسماء مثل معاوية وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق وما إلى ذلك، فتجد بعض المحققين يكتبها كما هي في المخطوطات، ولا سيما عند المستشرقين الذين لا يعرفون أن هذه محذوفة كتابة ولكن ينبغي أن تلفظ عند القراءة. وكذلك نرى الآن في المختصرات المستعملة عند المحدثين وعند غيرهم، مثل رسم ما يشبه ثنا أو نا وأنا، وهي طبعا كلها غير منقوطة بالمناسبة، هم لا يجيزون وضع النقط أصلا، هي ليست ثنا أو نا، هي شيء يشبه الثنا أو النا لكن من غير نقط. هذا مختصر لحدثنا وأنا وأبنا وما إلى ذلك، هي مختصر لأخبرنا. وإن كان بعض القراء الذين ليست لهم يعني معرفة دقيقة في هذه المسائل يقرؤون أبنا أنبأنا، يقرأها يعني يعتقد أنها اختصار لأنبأنا، مع أن أنبأنا كتاب المصطلح نصوا على أنه لا يجوز اختصارها، فإذا جاءت أنبأنا كتبها كتابة، وأما أخبرنا ثم حذفوا من النص من السند قال جملة، فأنت حينما تجد النص مثلا يعني مالك ثنى نافع ثنى ابن عمر، في حقيقة هو مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا، حين تقرأ فالأولى أن تكتبها في النصوص ترجعها إلى أصولها، لأن الناس مع الأسف الشديد ما عادوا يقرؤونها حين يقرؤون هذه النصوص. ولنا في ذلك سلف، فأنا وجدت مثلا عند تحقيقي لتهذيب الكمال وجدت المزي رحمة الله عليه حين ينقل من نسخة السميساطية للخطيب البغدادي يثبت هذه القالة ويثبت حدثنا ويثبت أخبرنا ويكتب هذه فيحولها، وهذا جائز كما هو معروف. كذلك مثلا نحن في مصر هنا مثلا لا نضع النقطتين تحت الياء المتطرفة، يختلط عندنا المقصور بالمنسوب مثلا، يعني طبعا هذه ماشية، هو كانوا يضعون كسرة ما قبل الحرف هذا للدلالة على أنه يا أو يضع فتحة على الحرف للدلالة على أنه مقصور. ليس هذا هو المهم، لكن حتى أبين لكم كيف أن الكتابة في كثير من الأحيان هي مسألة ذوقية. وجدت شيئا أو رأيته في زمني في أيام الصبا، يعني أيام الشبيبة، عجبا أن وجدت المزي مثلا حين يكتب بخطه، وقد وقفت أنا على أكثر من 84 جزء من تهذيب الكمال بخط الحافظ المزي، يضع نقطتين تحت الألف ويهمل الياء المتطرفة على العكس يعني من ذلك، يعني إلى يضع لها نقطتين، وعلى يضع لها نقطتين، وعلي لا يضع لها نقطتين على العكس من ذلك. لماذا؟ لأنه رأى هو تسهيلا لأمره أن الدوران في الكلام يكون على الأكثر على الياءات، فلذلك أهملها، ولأن الدوران أقل في الألفات وضع النقطتين تحت الألف ووضع أهمل الياء المتطرفة، وهذا وجدته عند الكثير. كما أنهم مثلا ينتبه الإنسان، وهذا تفوت كثير من المحققين، استعمال الرقوم بدلا من من من من الأسماء، يعني استعمال خاء للبخاري، أو استعمال ميم لمسلم، أو دال لأبي داود، أو قاف لابن ماجه، أو عين للكتب الستة، أو إلى آخره، فيظن الناس أن هذه هي رقوم ينبغي أن تكتب إلى يومنا هذا. لا، حينما يقول المؤلف أخرجه خاء في صحيحه، فنحن ينبغي علينا أن نكتب أخرجه البخاري في صحيحه، لا نكتب أخرجه خاء في صحيحه. هذه الأصول الكتابية ينبغي. كذلك مثلا كتاب 100 في الأعصر المتقدمة يكتبونها بالألف، وهذا جعل الكثير من الناس في عصرنا هذا يقرؤونها ماء، وهي قراءة خاطئة، وإنما كانوا قديما يفعلون ذلك خوفا من اختلاطها بمنه أو فيه، فلما زالت العلة بظهور الطباعة الحديثة أصبح كتابتها بالهمزة التي هي على الياء أفضل لقراءتها بهذه الناحية. وكذلك الرقوم المستعملة، نجد في بعض المخطوطات توفي سنة وكاتب 564، فالأصل أن نكتب سنة 64 و500 كما هو جار، لأنه لم يقصد هو أن يكتب الرمز تسهيلا للقراءة. فهذه من التسهيلات، وقد تكلم عليها صلاح الصفدي في مقدمة الوافي وغيره من العلماء، وكتب فيها أستاذنا العلامة محمد بهجة الأثري مقالة نافعة في المجمع العلمي العراقي. وقبل أن أغادر هذه النواحي، أرجو للإخوة الذين يعملون في التحقيق أن يتنبهوا إليها. القدماء ما كانوا يحبون أن يشوهوا نسخهم الخطية، يعني من جماليات الأمور ما كان يشطب، يعني يشوه النسخة بأنه حين يخطئ يشطب، وإنما كان يكتفي بأن يضع رموز للحذف، نسميه إحنا رموز للحذف، وهذه قل ما ينتنبه إليها الناس. ومن أشهر هذه الرموز أنه إذا أراد أن يحذف كلمة أو جملة أو فقرة بكاملها أو ترجمة بكاملها، فيكتب في أول ترجمة لا صغيرة، ويكتب في آخر الترجمة إلى صغيرة، يعني احذف من هنا إلى هنا وتبقى النسخة جميلة وغير مرمجة كما يسمونها في ذلك الوقت، لأن الترميج عندهم كان مكروها في هذه الأمور. وهذه كثير من المحققين لا يتنبهون إليها، فيكتبون ما أراد المؤلف حقيقة حذفه من النص لغلط وقع فيه. هنا تكلمت أنا إذن على الكتابة الحديثة، وتكلمت على ضبط النص، وتكلمت على ضبط الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. الآن نعود إلى مسألة مهمة، وهو ضرورة أن يكون الإنسان كما قلنا عارفا بموضوع الكتاب، ومن ثم من الضروري جدا أن يرجع إلى كل مورد نقل منه صاحب الكتاب، سواء أكان هذا النقل مصرحا به أو غير مصرح. فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يتحلى به المحقق، أن يعرف من أين نقل هذا النص، وأن يفصل بين كلام المؤلف وبين المنقول، إما ببداية الفقرة وإما بنقطة أو بإشارة عند الضرورة في الهامش إلى هنا انتهى كلام المؤلف أو فلان الفلاني وهنا بدأ كلام المؤلف أو ما إلى ذلك. وهذه مسألة يعني مع الأسف أقولها، مثلا في المحققين المعاصرين يقول مثلا قال الطبري مثال، أو جاء بإسناد ما، مثلا جاء بإسناد ما، خذ نفترض إسناد يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت الواجب عليك أن تعرف من أين هذا النقل. طبعا أين هذا النقل؟ يكون من الموطأ للإمام مالك برواية عبد الله بن يوسف التنيسي. ليست عندك رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، انظر من نقل رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، إن لم تجد ذلك فارجع في الأقل إلى أحد الموطئات بالروايات الأخرى كأن المطبوعة والمعروفة، وهي مثل رواية يحيى بن يحيى الليثي أو رواية محمد بن الحسن أو رواية علي بن زياد أو رواية القعنبي أو رواية سويد بن سعيد الحدثاني أو ما ذلك من الروايات المعروفة للموطأ. هذا إن كان قد صرح، وبدلا من ذلك شو يسوي؟ إيش يعمل؟ يروح يقول قال الطبري، يقول هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري توفي سنة كذا، ولد سنة كذا، توفي سنة 310، انظر وذكرنا 10 مصادر. أنا شو أسوي بها هذه؟ إيش أعمل فيها؟ لا أعمل فيها هذا. هذا ليس تحقيقا، اسمحوا لي أقول يعني هذا ليس التحقيق. التحقيق هو أن تذهب إلى هذا النص المهم وتقول أين قال الطبري هذا الكلام، لتستفيد منه، لتقابله بالنص الذي نقله المؤلف، وترى هل كان أمينا في النقل، هل هناك خطأ في النسخة، هل أخطأ الناسخ عند النقل، هل أخطأ المؤلف عند النقل لتنقده أو تنقد الناسخ أو تصحح النص بما تراه ملائما، لا أن تذهب فتعرف لي بالمنقول عنه، لأن المنقول عنه لما تقول قال ابن الكلبي قال ابن سعد، وتروح تقول لي هو محمد بن سعد كاتب الواقدي توفي 630، انظر الطبقات، انظر كذا، انظر انظر انظر، ذكر لي 10 مصادر، شو تسوي بها؟ ايش اعمل فيها هذا؟ هذا ليس تحقيقا حقيقة. التحقيق الدقيق هو ان تشير الى المناجم، قال ابن سعد، تحط جوا الطبقات الكبرى او الطبقات الصغرى، مثال على ذلك، جزء هلقل صفحة هلقل، تقابل النص، ان لم تجد اختلافا سكتت، إن وجدت اختلافا ثبتت الاختلاف بين النص وبين، طبعا الاختلافات الجوهرية، لا أقصد، لأن الناقلين عن المؤلفين، وهذه قاعدة ينبغي أن نتنبه إليها، إن الناقلين عن المؤلفين أشكال متنوعة، منهم من ينقل بالنص ومنهم من ينقل بالمعنى، فأنت إن لم تجد أن المعنى قد اختلف فلا بأس بذلك. ربما لا أيضا لا يشير المؤلف من أين نقلت هذا الكتاب، يعني من أين نقل هذا النص، فالواجب عليك من دراستك للنص وتلبسك به تلبسا كبيرا ومعرفة مناجمه أن تعرف من أين نقل هذه المسألة. ومن ثم أخواني، أنا في المدة الأخيرة أصبحت أعتقد أنه نحن وإن كنا نعتقد بوجود القواعد العامة للتحقيق، لكن بصراحة كل كتاب ينبغي له أن يوضع له منهج خاص بالتحقيق، كل كتاب ينبغي أن يوضع له منهج، قد يختلف هذا المنهج عن الكتاب الأخرى. وأنا في السنوات 20 الأخيرة بدأت أطبق هذه الناحية، يعني أعطيكم أمثلة، أنا جمعت مثلا في تحقيقي لتاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، جمعت النسخ من العالم كلها، طبعا هذا القسم صار عندي نسختين، هذا القسم صار عندي 4، هذا القسم صار عندي يونيك، يعني نسخة فريدة، يونيك مانيوسكريبت يسموها، وإلى آخره. لكن في النتيجة النهائية إيش عملت؟ عملت أن هذا الكتاب نقل منه الكثيرون على مدى العصور، الخطيب توفي سنة 463، فنقل منه مثلا ابن ماكولا نقل منا السمعاني، نقل منا الذهبي، نقل منا المزي، نقل من عند ابن حجر، نقلوا منه كثيرون من الناس الذين اشتغلوا على هذا الكتاب، كتاب مشهور ومعروف ومهم جدا، أصبح الناقلون عنه بكثرة. فرحت أبحث أي نسخة كانت عند هذا الرجل الناقل، من أي نسخة نقل. فرحت سويت بحث بالأول أين النسخ، ما هي النسخ التي كانت متداولة في تلك العصور، وأحاول أن أعرف كل نسخة من النسخ عند من كانت، يعني نسخة ابن خيرون، نسخة شجاع الذهلي، نسخة السميساطية، نسخة فلان، النسخة التي كانت عند فلان الفلاني، وكل واحد كان ينقل من نسخة معينة، فعددتها هذه نسخا إضافية إلى النسخ التي أملكها. ومن ثم رأيت من المفيد أن أبدأ في كل ترجمة من تراجم الخطيب بذكر الناقلين منهم، مو تخريج الترجمة، ترجمه فلان وفلان وفلان كما فعلت في تهذيب الكمال. لتهذيب الكمال، لأن الكتاب في الجرح والتعديل، كنت أستقصي كل من ذكر هذا الرجل بترجمة، عسى أن أستفيد منه قولا لم أقف عليه، أو لم يقف عليه المزي أو الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، فأضيفه إلى الكتاب. هذا منهج. في تحقيقي لتاريخ الخطيب رأيت أن هذه الطريقة غير مجدية، أن حتى أضبط النص رحت أدور على كل من نقل من تاريخ الخطيب مرة أخرى وأضعه في المنهج الذي في المكان المناسب له أو قابله بالنص الذي، ولا سيما الناقلون، ولا سيما عند ذكر الناقلين عن الخطيب بالنص وليس بالمعنى. ومن أهمهم حقيقة أبو سعد السمعاني ابن ماكولا، وكذلك فنفعني ذلك نفعا شديدا. حينما حققت تاريخ الإسلام عملت العكس من ذلك، يعني وضعت له طريقة معاكسة لتاريخ الخطيب البغدادي، وهو أن أذكر في كل ترجمة من أين أخذها الذهبي في تاريخ الإسلام، لأن الذهبي متأخر، توفي سنة 748، وصار كتابه كالحوت الكبير الذي بلع سمكا صغيرا كثيرا، فلا بد لك أن تعين هذه الأسماك من أين هي. فكنت في كل ترجمة، سواء حقيقة أشار الخطيب، أشار الذهبي إلى أنه نقلها من هنا أو لم ينقلها، حقيقة أشرت أنا إلى أنه نقل هذه الترجمة من المكان أو من الكتاب الفلاني بالدرجة الأولى. طبعا هذا لا يعني أنني لا أذكر موارد الكتاب، يعني نحن نذكر موارد الكتاب، وفي نهاية الترجمة نذكر أن هذه الترجمة بمجموعها أو جل الترجمة أخذها مثلا من الصلة بن بشكوال، أخذها من تاريخ ابن الفراضي، أخذها من تاريخ جرجان، أخذها من الخطيب، أخذها من ابن الدبيثي، أخذها من ابن النجار، أخذها من، ونذكر الجزء والصفحة على حسب الأصول. فنفعني ذلك نفعا شديدا في المقابلة بين النص وبين الناقلين عنه، وهذه طريقة مفيدة جدا وعظيمة. كذلك مثلا لما نأتي حين نحقق كتابا في الحديث، مثلا لما يقول هذا حديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، أنا واجبي أن أضع أين موضع هذا الحديث في الأماكن التي ذكرها هو. أما الزيادة فهذا شيء آخر. أنا ما يصير لما يجيني الإسناد مثلا من الغيلانيات فرضا أروح أنا أحيل على البخاري ومسلم، هذا لا يجوز، لأن هذا منقول من الغيلانيات وقد يكون لفظه مخالف لذلك اللفظ. فإذا المصدر الذي ذكر في أثناء المتن ينبغي أول شيء العودة له. طبعا هذا فيه صعوبة، أنا شرحته في المحاضرة السابقة، أن الأسانيد عند المتأخرين أصبحت مضرة في كثير من الأحيان، لأنه تضيع المصدر الأصلي. يعني نحن لا نعرف، أو من ليس له خبرة لا يعرف، مثلا حينما يأتيه سند، مثال فاطمة جوزدانية ابن ريذة أبو القاسم ها عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، لا يعرف أن هذا منقول مثلا من المعجم الكبير للطبراني أو المعجم الأوسط أو المعجم الصغير أو ما إلى ذلك، لأن ابن ريذة راوي والفاطمة جوزدانية راوية والمؤلف هو الطبراني. كذلك لما يأتي مثلا كلام في البخاري مثال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس مثلا قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع، لا يعرف أن هذا منقول من موطأ الذي هو برواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. مثال هذه وضع وضع النقط على الحروف ضرورية جدا في هذه القضية. لسه بعد أمامي 10 دقائق وأنتهي إن شاء الله. إذن معرفة مناجم النص ضرورية وإن لم يشر إليه المؤلف. الآن في تخريج الحديث ذكرت أن العناية بالسند والوضع اليد على المصدر والتخريج بعد ذلك من الطرق الأخرى. هنا أخواني هذه كلها فروض للنص، لكن أود أن أشير إلى ناحية في غاية الأهمية ربما المستشرقون لم يعتنوا بها ونحن أخذناها عنهم، أننا نذكر فروق النسخ في الهامش. ذكر فروق النسخ في الهامش من غير ترجيح معلل لا قيمة له، لا قيمة له، لأنه أنا ضد نظرية ما يسمى بالنسخة الأم. نعم نحن نأخذ النسخة الأم في بعض الأحيان لننسخ عنها أو لنعتبرها أفضل النسخ، لكن ليس على طريقة الاستشراق أننا نثبت كل ما موجود في هذه النسخة ونحيل أو نذكر في الهوامش القراءات الأخرى. نحن نعتقد أن النص هو النص الذي كتبه المؤلف، فأينما طريقة توصلنا إلى النص الذي كتبه المؤلف نتبعها، لكن كيف نثبت ذلك؟ نثبته بالتعليل. فهناك قاعدة ذهبية، لا بد من التعليل عند الترجيح، لا بد من التعليل عند الترجيح بين قراءة وأخرى. نثبت الصحيحة في المتن ونثبت القراءة المرجوحة في الهامش مع بيان أسباب هذا الترجيح. لا نقبل أن يذكر وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا وهو لا يبين لماذا اختار هذه اللفظة على تلك اللفظة ولماذا اختار هذا الشيء على ذلك الشيء. هذا كله كما نسميه هو لضبط النص. نأتي الآن إلى السنن والنوافل في التحقيق، يعني الأشياء التي إن ذكرتها فلا بأس بذلك وإن لم تذكرها فلا يعد نقصا في التحقيق، لأنك لو اتبعت الطرق التي ذكرتها من تفصيل للنص والإشارة إلى مناجمه وضبطه وتعليله عند والتعليل عند الترجيح وبيان البلدان ويعني كل شيء ضبطته على حسب الأصول فهذا هو المرجو من التحقيق. ثم بعد ذلك تأتي المكملات لهذا التحقيق أو الأشياء التي يستفيد منها القارئ وهي ليست من التحقيق، هي كالشرح. أن تذكر مثلا قائمة بالتراجم للمترجم، أن تذكر مصادر أخرى، أن تنتقد المؤلف على ما أخطأ فيه، أن تبين أوهام الذين نقل عنهم المؤلف، أن تبين أن تخرج الأحاديث تخريجا مستوعبا، أن تخرج الشعر تخريجا مستوعبا، أن تذكر لكل ترجمة تعريفا وذكر بعض المصادر، أن تعرف بالبلدان، أن تعرف بالمواضع، أن تعرف بالكتب. هذه كلها ليست حقيقة من أصول التحقيق ولكنها أشياء مفيدة للقارئ، لا نقول غير مفيدة، على أن لا يكثر منها، على أن لا يكثر منها. وطبعا هذا يجب أن نحتسب إخواني أن هذا سيكلف القارئ مزيد مال، يعني الكتاب الذي كان ينبغي أن يطبع في مجلد واحد أصبح في 3 مجلدات من كثرة هذه التعليقات التي لا مسوغ لها في كثير ولا مبرر لها. يعني واحد يعرف لي دمشق يقول سميت دمشق لأنهم دمشقوا في بنائها وقد بناها فلان وهي تبعد عن حمص 3 أيام مشيا على الأقدام، طبعا كله وما عندهم سيارات قبل، يعني هذا لا قيمة له حقيقة، يعني ويحيل على معجم البلدان يعني ويصف حمص أنها مدينة جميلة تقع في كذا وإلى آخره وتبعد عن دمشق 3 أيام يعني مشيا على الأقدام. هذا الكلام يعني ليس تريد فد مكان غير معروف، لا بأس أن تقول أن هذا أو تذكر اسمه الأجنبي، يعني في الأندلس لو ذكرت اسم الموضع باللغة إسبانية أو باللغة أو تعرف تقول هاي تبعد عن غرناطة 12 كيلومتر الله يجزيك خير حتى نعرفها وين على خريطة. أما تقول أنه تنيس بلدة بصعيد مصر أو كذا تبعد عن كذا كل القياسات قديما كانت مشيا على الأقدام أو المراحل وهذه إيه. وكذلك طبعا نقد العمل الفهارس هي أشياء مفيدة ومن مكملات التحقيق تعتبر في ذلك، لكن لو تركها الإنسان لا يعد نقصا حقيقة. فعندئذ إخواني يجب أن نفرق بين ضبط النص وبين التعليق عليه بالتعليقات الزائدة أو الكثيرة أو المفيدة خلنا نسميها. وهناك تعليقات لضبط النص وتعليقات لاستفادة يستفيد منها القارئ. أكتفي بهذا ويعني نخلي الأسئلة مجال. المرة الماضية أطلنا كثيرا وهذا موضوع يعني لو تحدثنا فيه ساعات يعني وجدنا ذلك. تفضل.